بحبك وشقايا وسودي ليالي من كتر عذابي في حبك وشقايا وسودي ليالي من كتر عذابي في حبك وشقايا وسودي ليالي من كتر عذابي في حبك وشقايا وسودي ليالي أخلتني أخاف وندم يرجع تاني اللي قرالي عارفة امتى حتجري امتى حتجري. حبك نساني شمع بتنور لك بتنور لك طول عمري. حبك صبحني دمع مش عارفة امتى حتجري امتى حتجري. حبك مساني شمع بتنور بتنور طول عمري. حبك صبحني دمع مش عارفة امتى حتجري امتى حبك مساني شمع بتنور بتنور طول عمري. حبك صبحني دمع مش عارفة امتى حتجري امتى حتجري. حبك مساني شمع بتنور بتنور من عمري. دقت محبة وإخلاص وخلاص مش قادرة خلاص. دقت محبة وإخلاص وخلاص مش قادرة خلاص. مش قادرة خلاص وخلاص مش قادرة مش قادرة خلاص. بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة وخلص مش قادرة خلاص وخلص ما ومش قادر اخلص بصراحة. يا حبيب قلبي. حبيب قلبي علشانك حبيت وحبي يا حبيبي. وإن كنت ساعات بشكيلك أو بس كلام أو بس كلام من قلبي. وإن كنت ساعات بشكيلك أو بس كلام من قلبي. أبدا أبدا مش قصدي أعذبك أبدا وبحب يا ساوي قلبك قلبك قلبك. أبدا أبدا مش قصدي أعذبك أبدا وبحب يا ساوي قلبك قلبك قلبك. أبدا أبدا مش قصدي أعذبك أبدا وبحب يا ساوي قلبك قلبك قلبك. أبدا أبدا مش قصدي أعذبك أبدا وبحب يا ساوي قلبك قلبك قلبك. وبحب يا ساوي قلبا بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة بكل صراحة. مليتش في حبك راحة بصراحة بكل صراحة. مليتش في حبك راحة ولا وانت بعيد وانا وانا وياك مرتاحة بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة.